وإلا فإن معاشر الأنبياء لا يرثون ولا يورثون مالا ولا دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الأنبياء لا يرثون، كما صح عن رسول الله: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. قد يقول قائل: أما قال الله تعالى في كتابه: وورث سليمان داود، سليمان ورث داود أباه، فكيف يقال إن الأنبياء لا يرثون؟ الجواب: وورث سليمان داود، ورث علمه، ورث نبوته، ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن داود ورث ولده مالا، أو أن نبيا من الأنبياء ورث ولده مالا، وإنما الميراث ميراث النبوة، العلم، الدين، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولذا لم تورث فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما الذي ترك رسول الله من المال حتى ترثه فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في 30 صاعا من شعير اقترضها من يهودي، وأموال خيبر بعض الصدقات هي صدقات. ولذا وقع نزاع بين السيدة فاطمة وبين الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، انتهى الأمر على أن فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماتت وهي مغضبة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا يريد أن يغضب ابنة رسول الله، وليس له في ذلك مصلحة، وإنما قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. زكريا عليه السلام خاف أن يموت ولا يرث نبوته وعلمه أحد، فقرع باب ربه، ومن الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله. دعا ربه وناداه نداء خفيا: رب إني وهن العظم مني، هذا توسل، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي. هذا النداء، هذا الدعاء، وهذا طريق التوسل الذي شرعه الله وشرعه رسول الله: تتصدق، تصوم، تحج، تعتمر، تبني دار للفقراء المساكين الأيتام الأرامل، تبذل الخير. بعدما تفعل تقول: اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي، بصيامي، بحجي، بزكاتي، ببناء هذا المسجد، هذا الرباط، هذه الدار، هب لي كذا وهب لي كذا، لا مانع من ذلك. تصلي لله ما شاء الله أن تصلي ليلا، بعد ذلك: يا رب أنا أتوسل إليك بصلاتي هذه أن تغفر لأبي وترحمه، توسع له في قبري، تنور له فيه، تستأجر دار لمدة عام واحد ب10,000، 8,000، 20,000 لفقير، لأرملة، معها أولاد صغار. يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح أن تفعل كذا وكذا وكذا، أن تهبني كذا. هذا التوسل المشروع، وهو موافق لما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة، دخلوا غار ليلا أواهم المبيت، وإذا بصخرة حدر من أعلى الجبل وتأتي وتسد فوهة الجبل، فلما أصبح الصباح وإذا بهم في داخل المغارة لا يعلم عنهم أحد إلا الله، نظر بعضهم إلى بعض، وهم لا بد أن يكونوا من أتباع موسى أو الأنبياء قبل موسى أو عيسى، ما توسلوا بهم، وإنما نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، قدموا لله صالح أعمالكم وتوسلوا إلى الله بذلك. وتوسل ثلاثتهم بأعمال صالحة عظيمة جليلة. الأول توسل ببره لوالديه، أنا لي والدان كبيران وكنت أغبق لهما، أغبق لا أسقي أحدا قبل أن يشربا، فنا بي المرعى مرة وأتيت وإذا بي ما قد ناما فوقفت والغبوق بيدي والصبي فراغون يريدون الشرب، فما سقيت زوجا ولا ولدا حتى استيقظا وشربا، بعد ذلك أسقيت الأولاد والنساء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. انقلعت الصخرة قليلا لكن لا يستطيعون أن يخرجوا، الكلام الإيماني يفتت الجبال. قام الثاني تقرب إلى الله بعفافه وبأمانته، وذكر قصة ابنة عمته التي راودها وأبت، وأخيرا أصابتها مجاعة فأتت والتمست منه مال على أن تمكنه من نفسها، أخذت المال ومكنته من نفسها، ولما قعد منها مقعد الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، قال فتركتها وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله الصخرة قليلا لكن لا يستطيعان الخروج، لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث توسل إلى الله بأن له أجراء وأنه دفع الأجرة لأجير، فاستقل الأجير تلك الأجرة وانصرف الأجير، فأخذ المؤجر هذه الأجرة القليلة الزهيدة ونماها وكثرت، فصارت مالا ذهبا ورقا زرعا إبلا بقرا غنم. جاء المؤجر بعد مدة من الزمن يريد هذه الأجرة القليلة، فقال له يا عبد الله اعطني حقي، قال اذهب إلى هذا المال، إلى هذا الزرع، إلى هذا البقر، الغنم، الإبل، إلى هذا الذهب، الورق، هو لك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، قال والله لا أستهزئ بك، فأخذ المال وانصرف. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. والله أعمال عظيمة جليلة. فرج الله عنهم الصخرة، خرجوا يمشون. زكريا عليه السلام قرع باب الله، ومن قرع باب الله واستعان بالله الله جل وعلا يعطيه سؤلا، الله جل وعلا وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعطى الله جل وعلا زكريا الولد، الولد يسمى يحيى، ويحيى جعله الله نبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. زكريا، يحيى أنبياء، عيسى نبي. زكريا هو الذي كفل مريم والدة عيسى، لأن زكريا كان يتزوج أخت امرأة عمران، امرأة عمران مريم بنت عمران زوجة عمران. زكريا عنده أختها، ولد له ولد وولد لمريم الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا أمر زكريا. زكريا دعا قومه فابوا وأيس وهموا بقتله، وهكذا كانت بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء. نسأل الله العافية والسلامة. فهرب زكريا وخرج، وشاء الله تعالى أن شجرة انفلقت فدخل زكريا فيها وانطبقت عليه وبقي جزء من ثوبه. أتت يهود تلتمسه فرأوا طرف الرداء فنشروا الشجرة. ومن داب بني إسرائيل عليهم لعائن الله أنهم ينشرون الأنبياء بالمناشير، حتى إن النبي يفتلق فلقتين. زكريا عليه السلام الفضل الذي ذكره النبي له أنه كان نجار يأكل من كسب يده، وهكذا كان الأنبياء يأكلون من كسب أيديهم. نوح النجار، داود حداد يعمل الدروع الثياب ثياب الحرب، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم بأجياد، وعمل النبي ليس عار ولا عيب، وعمل المسلم ليس بعار ولا عيب، وإنما العيب أن يتكفف المرء الناس. لكن إن عمل فإن عليا رضي الله تعالى عنه عمل، ذهب إلى عالية المدينة وإذا بيهودي يريد أن ينزع له ما، فنزع له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماء كل دلو بتمرة، حتى نزع له 16 دلو وأخذ 16 تمرة. أبو بكر كان بزاز يبيع البز، يوم أن بوع بالخلافة رضي الله تعالى عنه في اليوم الثاني أخذ قماشة وضعه على عاتقه يريد أن يذهب إلى السوق ليبيع. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق، أنا عندي أولاد أعمل. فجعلوا له من بيت مال المسلمين شيئا حتى يتفرغ لأمر الخلافة. عثمان تاجر، عبد الرحمن بن عوف تاجر، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمال، عمر فلاح يتناوب مع رجل من الأنصار يتناوبان مجلس رسول الله. عمر يظل هذا اليوم مع رسول الله يتلقى العلم يأخذ النور. فإذا كان الغد ذهب عمر لعمله وأتى الرجل الأنصاري ولازم رسول الله وتلقى منه، وهكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فعلمهم الذي تعلموه والذي تلقوه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يكن بكتاب ولا بقلم ولا مدارس ولا معاهد ولا كليات ولا جامعات ولا شهادات عالية ولا عليا، لا ماجستير ولا دكتوراه، ولكنه علم نبوي بالسماع بالتلقي من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميع الشهادات، شهادات الدنيا العالية والعليا والله لا تساوي ذرة ولا تساوي قطرة من بحر علمهم الذي تلقوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نفع العلم الذي تلقوه، العلم الذي تلقوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قاصرا على جزيرة العرب فحسب، وإنما بعد ما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انطلقوا، ذهبوا إلى بلاد فارس، ذهبوا إلى بلاد الروم، ذهبوا إلى بلاد القبط، ذهبوا إلى بلاد الهند، ذهبوا إلى بلاد السن. وأنت تعلم أين مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه نزيل النبي عليه الصلاة والسلام، مات أبو أيوب الأنصاري بالقسطنطينية في إسطنبول، ويقال قبره موجود إلى اليوم هنالك. لما ذهب؟ يريد أن يتنزه، يريد أن يرى البحر الأبيض البحر الأسود؟ لا والله، وإنما ذهبوا ليبلغوا هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا شاع الخير، شاع العلم، شاع الإسلام، أصبحت الدولة الإسلامية على عهد الخلفاء الراشدين، على عهد الأمويين، على عهد العباسيين، تملأ الدنيا بسبب ما قاموا به من علم وخير وهدى ونور بلغوه، تأسيا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذه المقالة ليست خاصة بهم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وكان يقول ليبلغ الشاهد الغائب. فلقد بلغ أصحاب رسول الله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما منعهم العمل أن يبلغوا وأن يحملوا وأن يتعلموا رضوان الله تعالى عليهم. أما فضائل الخضر، وما أدراك من الخضر؟ وهل الخضر عليه السلام ابن لقابيل، ابن لعمائيل، ابن لبلبة، ابن لمن اختلف في والده اختلاف كبير كثير لا يغني ولا يسمن من جوع، ولا فائدة من معرفة اسمي أبيه أو أمي، وإنما الفائدة أن ندرس ما قص الله تعالى لنا من خبر هذا الرجل، وما جرى بينه وبين نبي الله موسى كليم الله، الفائدة في هذا. وأما الخضر ابن من أبوه لا يجدي ولا ينفع، كما اختلفوا أهو نبي أو رسول أو ولي أو رجل صالح. وهذه النقطة لا مانع من الوقوف عندها والتحدث فيها، هل الخضر عليه السلام نبي، رسول، ولي، رجل صالح، ملك؟ بعض أهل العلم قال إنه ملك، وهذا مردود. ومن أهل العلم من قال إنه ولي من أولياء الله، وأولياء الله تعالى عندنا في شرعة الإسلام بينهم الله في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يسأل من هم يا رب؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي آمن واتقى الرب تولاه الله. فهل الخضر ولي أو نبي أو رسول؟ الصحيح والله أعلم كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري تكلم على الخضر وأطال وأجاد وأفاد، تكلم على الخضر في كتاب الإصابة في أسماء الصحابة، وأورد الحافظ ابن حجر اسم الخضر في هذا الكتاب، لأن بعضا من أهل العلم يقول إنه أدرك رسول الله، وبهذه المناسبة أتى بذكر الخضر وتكلم على الخضر في كتاب الإصابة فيما لا يقل عن 10 صفحات. تكلم على الخضر في كتاب مستقل، والعلماء تكلموا على الخضر في كتب معلومة مشهورة. فهل هو نبي أو رسول؟ الصحيح أنه نبي وليس بملك وليس برجل عادي، وإنما هو نبي. والدليل على ذلك قد قرأته في هذه الليلة وسمعتموه، فإنه لما التقى بموسى عليه السلام أول ما قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال الخضر لموسى: أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله. ما دام أن الخضر على علم علمه الله إياه فهو نبي. هذا العلم كيف يتلقى؟ إنما يتلقى بطريق الوحي من الله تعالى. وقال: وما أوتيته من عندي، هذا الأمر الذي فعلته ليس مني أنا، وإنما أنا مأمور بهذا. ومن الذي يأمر؟ الله، لأنه ركب في السفينة خرق السفينة، أتى إلى غلام قتل الغلام، أتى إلى جدار مائل أقامه هدمه عليه السلام. من الذي أمره بهذا العمل ولم فعل هذا الأمر؟ ستسمع ذلك إن شاء الله، وبقية الكلام على ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله.